بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب الوديعة. سبق أن تكلم المصنف رحمه الله عن العطية وعن الهبة وعن الوصية وعن المواريث، فلما انتهى من ذكر هذا ناسب أن يذكر بعدها الوديعة أيضا، لأن الوديعة مما يجب حفظه وأمانته، والناس لا بد لهم من ذلك. الإنسان يطرأ له السفر أو كذا، أو يكون محله غير مأمون، فيحتاج أن يودع إذا كان عنده شيء يخاف عليه إلى شخص أمين يحفظه له في وقته المناسب. فهذا من التعاون، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالوديعة، هذا حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. فمن أودع وديعة وبقيت عنده فلو قدر أنها سرقت أو فلا ضمان عليه، لأنك أنت أيها المودع اخترت هذا الشخص لأمانته وأعطاتها عند ثقة به، ثم هو أيضا تحمل هذه الأمانة، فلا يمكن أن يغرم إذا ذهبت. اللهم إلا إن كان قد حصل منه تفريط، فنعم فهو يضمن، لأنك أنت أعطيتها إياه لأجل المحافظة عليها. فإذا حصل فيه تفريط فإنه يضمن، أما إذا لم يحصل فيه تفريط فهو كما جاء في الحديث فلا ضمان عليه. فلو مثلا حصل بيته مثلا أو في دكانه احتراق أو شيء، ودخل الناس يطفون النار وكذا وسرقت، هذا ما هو بيته، هذا سبب عارض، فلا ضمان عليه في الشيء هذا، لأنه ما هو بيقتصر على هذه الأمانة، ربما ذهب جزء من ماله أيضا هذا، فهذا لابد ألا يضر، لأنك ائتمنته ودفعت له المال وعدك فيه، فلا تطالبه بالضمان. أما إن ادعى أنها سرقت ولم يثبت شيء يعني يدل على ذلك، ما ثبت أنه كسر له باب، ولا ثبت أنه حصل له سرقة، ولا ثبت أنه حصل له حريق ولا شيء من ذلك، فهذا كان بس سرقة وبس، وانت مالك كله ما يسرق إلا هذه. فإذا كان كذلك فأنت قد فرطت، وإذا فرطت أغرم، فهذا لابد له من الغرامة إذا حصل منه تفريط. أما إذا لم يكن هناك تفريط فلا ضمان عليه، ولو ضمن المؤتمن كان ما يبقى أحد يأخذ الأمانات من الناس، كان أي شخص ما يمكن يقبلها على سبيل الضمان، ولأنه في الغالب صاحب الوديعة ما يذهب يودع هذا المال أو هذه مثلا السلعة عند شخص إلا لخوفه عليها. فإذا كان هو يخاف عليها وتضعها عند شخص مثلا وتروح ويروح المال وتروح تغرمه، هذا لا، فهو لا يغرم. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا: نعم لا غرامة عليه، لكن إن حصل منه تفريط فإنه يضمن بسبب تفريطه، كما أنه يضمن لو قدر على إنقاذ شخص ولم ينقذه فهو يضمنه ولو لم يكن أمانة عنده. فلو مثلا مررت في طريقك وجدت شخص ساقط في بير وان تستطيع تنقذه ولا انقذته تكون تسوق تيته، لانه واجب عليك انقاذ اخوك المسلم، وهذا تتركه، أو مثلا أنك ابن عليه سبع لابد أنك تساعده وتدافع عنه، أو مثلا حي مقبلة عليه ولا أنذرته ولا حذرته، لأن هذا منك. أو إنسان جاك عطشان محتاج إلى شربة ماء وأنت عندك ماء وعيت تسديه تضمنه تغرمه. فمثل هذه الأمور اللي يحصل فيها تفريط ويحصل إمكان أنك تنقذ هذا الشخص أو تنقذ هذا الماء وتتركه، فيكون من ضمانك. كذلك الأمانة إذا فرطت فيها فهي من ضمانك، إذا لم تفرط فيها فلا ضمان عليك. نعم. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. نعم نعم بعده. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. نعم. المصنف رحمه الله لما ذكر الوديعة قال هناك أشياء أيضا أخرى تتعلق بهذه الأمور، فمنها قسمة الصدقات. الصدقات بعض منها فرض كالزكاة مفروضة، بعض منها تطوع. فهو يقول ما يتعلق بالصدقات قد ذكرناه في باب الزكاة. هذا اعتذار من المصنف رحمه الله عن أن يقال أنت ذكرت هنا الهبة وذكرت العطية وذكرت الفرائض وذكرت الوصية وما يوصى به والمصالة وذكرت الهبة، ليش ما ذكرت أيضا الصدقات وهي تناسب في هذا؟ قال لا، الصدقات ذكرناها في باب الزكاة لأنها أليق بها، فذكرها رحمه الله في باب الزكاة لأن الزكاة صدقة. فكذلك صدقة التطوع أيضا المناسب أن تذكر مع صدقة الفرض، لأن الله سمى الزكاة صدقة كما في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذا باتفاق العلماء باجماع العلماء على أن هذه في صدقة الزكاة الواجبة. فهو ذكر صدقة التطوع تبعا لهذا لما ذكر الصدقة. كما كان العلماء رحمهم الله أيضا يذكرون ذكروا الصلاة ذكروا معها صلاة العيدين وهي فرض كفاية، وذكروا معها صلاة الثنين الكسوف وهي سنة، وذكروا معها صلاة الاستسقاء وهي سنة، وذكروا أنواع التطوع من الوتر ومن فهي تكون تابعة لجنسها من العبادات. وكذلك أيضا في الصيام إذا ذكروا صيام رمضان وهو فرض ذكروا معه الصيام التطوع، صيام يوم الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء وهكذا، فهي تذكر معها. وكذلك أيضا النذور، الصلاة النذر الواجبة والصيام النذر يذكرون في بابها المناسب لها. فالمصنف يعتذر يقول لحد يقول ليش ما جبت الصدقات في هذا الباب، ينبه ترنا سبقا ذكرناها في باب الزكاة. نعم. وأما ما يتعلق بالفيء وهو الذي يؤخذ من الكفار من الغنائم كذلك أيضا يوزع، فقال أما ما يتعلق بالفيء ونحو ذلك والمغانم هذه نذكرها في باب الجهاد، لأن الجهاد هو اللي يذكر فيها الشيء، لأن هذه ناتية عن الجهاد. إذا جاهدوا في سبيل الله غنموا الأموال، فإذا ذكر حكم الجهاد ومتى يجب الجهاد ومتى يكون الجهاد سنة ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، عند ذكر هذا يذكر الغنائم لأن الغنائم أسبابها الجهاد. فإذا جاءت فالمصنف يعتذر رحمه الله عن أن يقول له قائل أنت ذكرت الفرائض وذكرت الموصى والمصالة وذكرت الوديعة وذكرت الهبة وذكرت العطية وهذه كلها من باب واحد متجانسة، وليش ما ذكرت الصدقة؟ قال لا، الصدقة ذكرناها بعد الزكاة. وليش ما ذكرت الفي والغنائم المغانم؟ المغانم هذه نذكرها في باب الجهاد. فهذا اعتذارا من المصنف رحمه الله، ويدلك على أمكنة إذا أردت في البحث تجده في المكان كذا وكذا. نعم. كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي نعم. الله كتاب النكاح المصنف رحمه الله ابتدى كتابه بأهم الأمور، ابتدى بكتاب الطهارة والمياه، لأن أهم العبادات بعد الشهادتين الصلاة، وأهم شيء يجب للصلاة هو الوضوء، والوضوء لابد من بيان الماء الذي يتوضأ به.